بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا هذا بإذن الله تعالى هو الدرس الأول في شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مؤلف الكتاب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المولود سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى رحمه الله سنة 28 و700 للهجرة النبوية، سنة 728 للهجرة النبوية. اسم الكتاب التحفة العراقية، اسم الكتاب التحفة العراقية. كلمة التحفة، كلمة التحفة تأتي بمعنى يعني أول ما يقدم للضيف، أول ما يقدم للضيف، وتأتي أيضا بمعنى الشيء النفيس، يعني الشيء النفيس، يعني العزيز الوجود الذي يعني يندر وجوده، مما يقدم أيضا للضيف إكراما له، إكراما له وإحسانا إليه. فهذا الكتاب يعني سماه تحفة بمعنى أنه يتحف به يعني المسلمين ويتحف به القارئين، أنه يعني شيء عزيز نفيس، يعني شبهه بالطعام أو يعني بالطعام أو بالهدية يعني النفيسة أو الشيء العزيز النادر الوجود الذي يعني يهدى إلى الضيف. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون، زيادة كبد الحوت، اللي هي قال الزيادة اللي هي القطعة المنفصلة التي تكون في طرف الكبد، وهي يعني أطيب ما في الكبد. وورد أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا رجل من اليهود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تحفة أهل الجنة، فقال: زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت. هذا أول ما يقدم يعني لأهل الجنة من الطعام، وهو من الشيء يعني النفيس النادر الذي يعني يكرم به الضيف يعني لنفاسته وندرته. فقال صلى الله عليه وسلم: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون، ثم ينحر لهم على أثره، ثم ينحر لهم على أثره ثور الجنة الذي كان يرعى في أطرافها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ينحر ثور الجنة الذي كان يرعى في أطرافها، فينحر للمؤمنين يعني ويطعمون منه في الجنة. الشاهد يعني أن التحفة هي يعني الشيء النفيس يعني الذي يكرم به الضيف ويقدم له وكذا. والتحفة العراقية، سبب تسميتها بالعراقية يعني لعل لأنه بيّن يعني أن سبب تأليفه لهذا الكتاب طلب وجه إليه وسؤال يعني وجه إليه، يعني اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، يعني أن بعض الناس استكتبوه، يعني طلبوا منه أن يكتب في هذا الموضوع فكتب لهم، فلعل هؤلاء الذين استكتبوه كانوا من أهل العراق فنسبت إليهم، ككثير يعني من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله منسوبة إلى بلدان مختلفة بحسب الذين استكتبوه في هذا الموضوع يعني وطلبوا منه أن يكتب فيه، فيكتب لهم جواب طلبهم، وينسب الكتاب يعني تمييزا له إلى الجهة التي كتب إليها الكتاب. موضوع هذا الكتاب يعني موضوع عظيم، وهو ما يتعلق بالعبادات القلبية، ما يتعلق بالعبادات القلبية. العبادة هي يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة، اللي هي أعمال الأقوال والأعمال المتعلقة باللسان والمتعلقة بالجوارح، بالسمع والبصر واليدين والرجلين، وهذه الظاهرة. وأما الباطنة فهي الأقوال والأعمال المتعلقة بالقلب، فهذه تسمى العبادات الباطنة. والقلب، القلب هو يعني المقصود به في الشرع اللي هو ما يحل في تلك المضغة، يعني القلب اللي هو مضغة اللحم المعروفة في الإنسان وفي غيره من الحيوان. لكن عندما يأتي ذكر القلب يعني في الشرع، فالمقصود به يعني ما تحويه هذه المضغة، هي بمثابة الوعاء، ويحل بداخله الإيمان ويعني أو الكفر والصلاح أو الفساد، الذي يعني يكون هذا القلب بمثابة الوعاء له. والناس يرون الوعاء الظاهر اللي هو القلب، هذا يعني هو الذي يمكن أن يطلع عليه الناس بالأشعة والأجهزة وكذا، لكن لا عبرة يعني بهذه القطعة الحسية من اللحم، وإنما العبرة بما يحويه هذا القلب، وهو من الأمور الغيبية التي يعني لا يطلع عليها الناس بأعينهم، ولكنها يعني هي التي يترتب عليها يعني صلاح الجسد أو فساده. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب هذه مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وهذا القلب يعني بمثابة الملك والأعضاء جنوده، فصلاح هذا الملك يعني تصلح به الرعية التي هي بقية أعضائه وبقية جنوده. فالقلب يعني له ذكر كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محل الإيمان ومحل التقوى. طبعا الإيمان منه قول وعمل كما سنوضح إن شاء الله، لكن يعني القسم الأهم والأعظم في الإيمان هو ما يتعلق بهذا القلب. والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، قد ثلاث مرات، ويشير إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. والقلب أيضا مما سيسأل الإنسان عنه يوم القيامة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا الإنسان سيسأل عن فؤاده، يعني سيسأل عن قلبه وعما حواه هذا القلب. فإذا موضوع هذا الكتاب يتكلم عن العبادات القلبية. هناك عبادات تتعلق بالجوارح كالصيام والصدقة وكذا، وحتى هذه العبادات المتعلقة بالجوارح هي يعني ناشئة عن التقوى التي في القلب. القلب هو الآمر يعني بهذه العبادات، ما يضع الله تعالى في قلب المؤمن من يعني حب لله تعالى وخوف ورجاء، هذا الذي يحمله على فعل يتحول إلى عمل ظاهر. إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، فيصلح القلب، ثم يتحول هذا الصلاح إلى عبادات ظاهرة. فالحديث هنا عن العبادات القلبية، العبادات المتعلقة بالقلب. وتسمى أيضا أعمال القلوب، يعني موضوع هذا الكتاب يسمى العبادات القلبية، ويسمى أيضا أعمال القلوب أو الأعمال القلبية. وذلك أن العلماء يعني يذكرون أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول وعمل. القول ينقسم إلى قسمين، القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان. ما المقصود بقول القلب؟ يعني قالوا كما أن اللسان له قول، القلب له قول. قول القلب هو الاعتقاد اللي هو التصديق واليقين، تصديق، يعني هذا هو إيه؟ قول القلب، اللي هو الاعتقاد، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أركان الإيمان هذه تسمى قول القلب. وهناك قول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، تلفظ بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. ثم هناك عمل القلب، عمل القلب، وهذا هو موضوع الحديث هنا عن عمل القلب. وعمل القلب اللي هو العبادات القلبية، اللي هي الخوف من الله تعالى والرجاء والمحبة والإنابة والخشوع والإخلاص والتوكل على الله تعالى، هذه الأمور كلها، والتواضع ونحوه، يعني كل هذه الأمور تعتبر إيه؟ من أعمال القلب، من أعمال القلب. وأعمال القلب هذه جزء من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا إيه؟ قول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا مثال لعمل الجوارح، إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هذا إيه؟ عمل قلبي من أعمال القلوب، الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من الإيمان، إذن هذا قسم من الإيمان اللي هو عمل القلب. فعندنا عمل القلب وعندنا عمل اللسان وعمل الجوارح. اللسان له عمل غير قول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، هناك عمل اللسان. ما هو عمل اللسان؟ اللي هو إيه؟ ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع والدعوة إلى الله باللسان، الأمر بالمعروف، النصيحة، كل هذه الأعمال التي تؤدى باللسان تسمى عمل اللسان. وهناك عمل الجوارح، عمل الجوارح مثل الإيه؟ مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه كلها من أعمال الجوارح، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه من أعمال الجوارح، واضح؟ فإذا موضوع الكتاب هنا يتكلم عن إيه؟ عن عمل القلب أو أعمال القلوب. أيضا هذا العلم يعني الذي يتناوله الكتاب يسمى أيضا بعلم المقامات والأحوال، المقامات والأحوال، يسمى علم المقامات والأحوال. ما المقصود بالمقامات والأحوال؟ المقامات والأحوال هي نفس الإيه؟ العبادات القلبية، العبادات القلبية والأعمال القلبية، يعني أسماء أخرى لها تسمى أيضا إيه؟ المقامات والأحوال، تسمى العبادات القلبية وتسمى الأعمال القلبية وتسمى المقامات والأحوال. فهي العبادات القلبية والأعمال القلبية، ويعني يفرقون بين المقام والحال، يفرقون بين المقام والحال، أن المقامات إيه؟ أن المقامات يعني في منها ما هو، يعني عندنا مقامات وعندنا أحوال، فقالوا إن الأحوال وهبية من الله سبحانه وتعالى، إن الأحوال وهبية، وأما المقامات فهي كسبية، المقامات كسبية يعني تأتي بالإيه؟ بالممارسة يعني، والتدريب عليها ومجاهدة النفس وكذا. فقالوا الأحوال هي الإيه؟ الأعمال القلبية، نفس العبادات القلبية يقسمونها إلى مقامات وأحوال. فالعبادات القلبية ما كان منها يعني مما وهبه الله تعالى للعبد، وهبه الله تعالى للعبد، فهذا إيه؟ يسمى حالا. وما كان منها يعني اكتسبه العبد بمجاهدة نفسه وبالرياضة وتدريب النفس وتعويدها، فهذا يسمى إيه؟ مقاما، فهذا يسمى مقاما، واضح؟ فعندنا أحوال وعندنا إيه؟ مقامات. و يعني من ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأشج عبد القيس، رجل يعني من الصحابة رضي الله عنهم، جاء في وفد يعني من عبد القيس، وفد من إيه؟ جهة البحرين، من جهة البحرين يعني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كبيرهم رجل يقال له الأشج، كان به شجة في رأسه وكان يلقب بالأشج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني زعيم قومه ورئيس هذا الوفد الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، خصلة الحلم، والحلم اللي هو إيه؟ يعني عدم المبادرة بالانتقام، يعني الإنسان إيه؟ يعني لا يبادر يعني المسيء بالعقوبة، وإنما يمهله إمهال المسيء يعني وعدم معاجلته بالعقوبة وكذا. والأناة، الأناة اللي ضد الإيه؟ العجلة، يعني عدم التعجل في الأمور قبل التأمل في عواقبها والنظر في عواقبها وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، قديما كانتا في أو حديثا؟ قديما كانتا في أو حديثا؟ قال: قديما. قال: قديما. وفي رواية أخرى للحديث قال: جبلك الله عليهما. قال: جبلك الله عليهما، يعني الله تعالى جبلك يعني فطرك عليهما. هاتان الخصلتان يعني هما إيه؟ أخلاق يعني جبلية في طبيعتك فطرك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. لكن نجد في نفس الوقت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. العلم بالتعلم، بمعنى أن الإنسان لا يولد عالما، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخوه علم كمن هو جاهل. الإنسان لا يولد عالما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يعني هو أصلا إيه؟ جبل على الجهل. الخصلة التي جبل الإنسان عليها يعني وولد عليها وهي في طبعه الجهل، إنه كان ظلوما جهولا. لكن إيه؟ الإنسان يكتسب العلم يعني ببذل الإيه؟ الجهد والأخذ بالأسباب، فيتحلى بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الحلم بالعلم، قال يعني كما أن العلم يعني بالتعلم ببذل الأسباب وبالأخذ بالأسباب وبذل الجهد وكذا، فكذلك الحلم أيضا هو بالتحلم، بمعنى أن الإنسان قد يولد وهو غير مجبول على الحلم. بعض الناس يكون في طبعه أنه يعني طبع على الغضب والحدة وسرعة الانفعال وكذا، لكن هذا ليس معناه أن يستسلم لهذا، بل عليه أن يعني يجاهد نفسه ويهذب طباعه بالتمرين والاكتساب حتى يتحلى بخلق الايه؟ الحلم. الحلم بالتحلم يعني بالمجاهدة والمران وتعويد النفس حتى يتحلى بهذه الصفة. وكذلك كل صفة يعني كريمة إذا لم يكن الإنسان مجبولا عليها فليس معناه أن يستسلم لطبعه، بل عليه أن يجاهد نفسه بالمران والاكتساب حتى يتحلى بهذه الخصلة. يعني طبيعة الإنسان أنه يعني فيه شح وإمساك للمال وعدم الرغبة في إنفاقه وكذا، لكن لا يستسلم الإنسان لهذا الطبع، وعليه أن يقاوم نفسه ويجاهدها ويدربها ويعودها على الكرم والبذل والسخاء وكذا والشجاعة والإقدام وغير ذلك من يعني مكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق النبيلة كلها أيضا هي من العبادات القلبية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. فإذا العبادات القلبية هذه يعني منها ما هو وهبي ومنها ما هو كسبي. الأحوال اللي هي الوهبية والمقامات هي الكسبية. نفس الخلق أحيانا يعني يمكن أن يكون في أوله حالا، يكون يعني أصل الخلق يعني حال موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن على الإنسان أيضا أن ينميه. يعني ممكن هو وهب يعني قدرا من مثلا من الكرم أو من الحلم أو من التواضع أو كذا، لا يكتفي بهذا القدر الذي وهب له والذي يعني هو في طبعه، بل عليه ايه ان ينميه ايضا بالاكتساب وكذا. فنفس العمل الصالح القلبي قد يكون يعني مبدأه حالا ويحتاج الى التنمية، ويعني حتى يصير ايه حتى يكتسب يعني المقام ويترقى في الدرجات الاعلى ويترقى في الدرجات يعني العليا، فيظل يكتسب يعني تكميل هذه الأخلاق الكريمة. فإذا هذا العلم يعني يسمى أعمال القلوب، ويسمى عبادات القلوب، ويسمى أيضا الأحوال، علم الأحوال والمقامات، ويسمى أيضا علم الأخلاق والسلوك، يسمى أيضا علم الأخلاق وعلم السلوك. وذلك أن الأخلاق يعني قالوا هي إيه، تعريف الأخلاق هي حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. حال للنفس، حال الأخلاق يعني ما هي الأخلاق؟ هي حال للنفس، أحوال للنفس تدعو النفس إلى الأفعال. الأخلاق هي أحوال نفسية تدعو النفس إلى الأفعال من غير فكر ولا روية. فهذا أصل الإيه الأخلاق. وهذا التعريف يعني كأنه يركز على الأخلاق الإيه الجبلية يعني. وعرفت الأخلاق أيضا بأنها هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال. هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال، وعرفت بأنها إيه الغرائز الكامنة التي تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار، الغرائز الكامنة في النفس. فإذا إيه الأخلاق، هذه الأخلاق الكريمة من ضمنها يعني الحلم والتواضع، الكرم، العفو، وهذه كلها تعتبر من ضمن المقامات والأحوال. يعني عندما تقرأ في كتب يعني العبادات القلبية والأعمال القلبية تجد هذه الأخلاق الكريمة كلها منضوية تحت هذه الأعمال القلبية. الحياء هو خلق يعني كريم، وهو في نفس الوقت عبادة قلبية. فالأخلاق الكريمة يعني هي أيضا جزء من العبادة، لأن مفهوم العبادة في الإسلام يعني واسع، لا يقتصر فقط على أعمال الجوارح، بل يشمل أيضا العبادات المتعلقة بتكميل الأخلاق الحسنة. فالأخلاق والسلوك، والسلوك يعني أصل كلمة يعني السلوك في اللغة يقال مثلا إيه يعني في قوله تعالى أسلك يدك في جيبك، يعني أدخل يدك في جيبك، الجيب اللي هو إيه فتحة القميص أو كذا، أدخل أسلك يدك في جيبك يعني أدخل يدك في جيبك. في سلسلة زرعها 70 ذراعا إيه فاسلكوه، فاسلكوه يعني أدخلوه فيها. فيقال سلك في يعني سلك في الشيء يعني دخل فيه، ولهذا يقال إيه سلوك الطريق، بمعنى الطريق السالك يعني الذي يسار عليه ويمشى فيه، وسلك الطريق يعني سار فيه أو دخل فيه أو كذا. فهو نفس هذا العلم أيضا المتعلق يعني بالعبادات القلبية يسمى السلوك، الأخلاق والسلوك، لأنه يعلم الإنسان يعني إيه كيفية سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يعني في هجرة إلى الله تعالى، ففروا إلى الله، فهو في طريقه إلى الله تعالى يحتاج إلى إيه هذه المقامات يعني، وهو يسلك الطريق إلى الله. وحتى اسم المقامات يعني قالوا مأخوذ من إيه يعني المكان الذي يقوم فيه الإنسان، يعني كأنك وأنت في هذا الطريق تمر إيه بمقامات يعني، وتنتقل من مقام إلى مقام يعني، وتتدرج إيه أثناء سيرك في هذا الطريق، تقطع مرحلة وتواصل إيه السير في المقامات الأخرى يعني، ولتكمل إيه قطع بقية المراحل التي لم تستكملها أو كذا. فنفس هذا العلم أيضا يسمى علم الأخلاق والسلوك، فهذه كلها يعني أسماء لهذا العلم. طبعا أيضا يعني يجدر هنا التنبيه على أن المتصوفة الصوفية يدرسون يعني هذه المسائل المتعلقة بالعبادات القلبية والمقامات والأحوال وكذا، ويسمونها التصوف، يعني يسمونه علم التصوف، ويستعملون أيضا أحيانا يعني اسم المقامات والأحوال والسلوك وكذا، ويسمون هذا الإيه التصوف. لكن يعني هم إيه خلطوا يعني شيئا من الحق الذي ورد يعني في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الحث على هذه العبادات القلبية والتأكيد على ضرورة إصلاح القلب وكذا، خلطوا هذا يعني ببدع وأباطيل كثيرة. وهذا يعني من أهداف يعني تأليف شيخ الإسلام لهذا الكتاب، هو التنبيه على يعني بدع المتصوفة ويعني أباطيلهم المتعلقة بهذه المقامات. فهم يعني أحدثوا مقامات ليس عليها دليل يعني في الكتاب ولا في السنة، يقول لك مقام الاستلام ومقام الفناء ومقام مش عارف يعني، ويقصدون بها يعني أشياء مخالفة يعني لما في الكتاب والسنة، يعني استحبوا أشياء وعدوها من عبادات القلب بغير دليل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعني انتقصوا من بعض المقامات يعني العظيمة التي لها مكانة ومنزلة في الدين كبيرة، انتقصوا منها ومن قدرها وجعلوها يعني للعوام وكذا، يعني وأنها لا تليق يعني يعني بالخواص بخواص المؤمنين وكذا. فكما سيأتي يعني شيخ الإسلام رحمه الله سيتكلم مثلا عن التوكل، يقول لك التوكل مثلا على الله تعالى مثلا عند المتصوفة وكذا، يقول لك هذا يعني مقام للعوام وكذا، أما الخواص ما يحتاجون إلى هذا إلى هذه الدرجة وكذا. وحتى مسألة الخوف والرجاء وكذا مثلا ينقلون عن يعني بعض متبوعيهم وكذا، يقول لك برضو الخوف والرجاء هذا يعني للناس المبتدئين وكذا، أما صفوة يعني الأولياء وكذا فيكتفون بالحب، يعني أنهم يحبون الله تعالى ولا يحتاج لا يخافون ولا يرجون، ولا يخافون النار ولا يرجون الجنة وكذا. وهذا طبعا كلام باطل، وسينبه يعني المؤلف رحمه الله على بطلان هذه الأمور، لأن الله تعالى ذكر عن الأنبياء الذين هم يعني صفوة الخلق وأكمل الناس يعني إيمانا ومقاما وحالا وكذا، قال إيه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، الأنبياء كانوا يدعون الله رغبا ورهبا. والله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتوكل، و يعني ووصف به صفوة أولياء الله وكذا. فسيأتي يعني التنبيه على هذه الأخطاء يعني والأباطيل التي أدخلها يعني المتصوفة إلى علم إلى يعني الأخلاق والسلوك الواردة يعني في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب سيبين يعني هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم في أخلاقهم وفي يعني عباداتهم القلبية، وينبه على بعض الأخطاء في هذا الباب. طبعا موضوع يعني يعني هذا علم الأخلاق والسلوك والمقامات والأحوال ومستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يعني بعد ذلك من سير الصالحين وحكمتهم ووصاياهم النافعة وكذا. فهذا أصل استمداد هذا العلم. وطبعا يعني قبل الكتابة فيه في مرحلة يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم وكذا، كان هذا العلم يتلقى يعني بالقدوة والتأسي، يعني طبعا أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يعني التطبيق العملي لهذه العبادات القلبية، يعني كانوا مضرب المثل يعني في خوفهم من الله تعالى وفي رجائهم وفي محبتهم لله تعالى وفي جميع مكارم الأخلاق وفي توكلهم على الله وفي حيائهم وحلمهم وكرمهم وكذا. فكان يتلقى هذا العلم يعني بالقدوة والتأسي، وهذا هو الغرض، يعني هو التطبيق يعني، لأنه ليس كل يعني من درس يعني المقامات والأحوال وكذا، ويعني عرف تعريفات هذه العبادات القلبية وأقسام هذه العبادات وكذا، ليس بالضرورة أنه يعني مطبق لما يقول. فهو الغرض الأساسي من دراسة هذا العلم ليس مجرد يعني حفظ تعريفات وجمع معلومات، وإنما الغرض هو يعني أن يتخلق المسلم يعني بهذه الأخلاق، وأن يتحلى بهذه العبادات. فكان يتلقى في الزمن الأول عن طريق يعني القدوة، ثم بعد ذلك بدأت يعني المؤلفات يعني تكتب في هذا العلم، ومن أوائل يعني من كتب في هذا العلم من أئمة السنة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، له كتاب في الزهد، ووكيع الإمام وكيع بن الجراح أيضا له كتاب في الزهد وكذا، وكانوا يعني يدخلون في الزهد يعني كثيرا من هذه العبادات القلبية، ويذكرونها يعني من ضمن الزهد يعني، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيرهم من الأئمة. ثم يعني تتابعت المؤلفات يعني بعد ذلك. طيب نأتي إلى الكتاب. يعني بدأ المؤلف رحمه الله مقدمته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فافتتح بالبسملة وبخطبة الحاجة رحمكم الله، التي اشتملت على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال. قال: هذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب. عرفنا أعمال القلوب لأن الإيمان كما ذكرنا قول وعمل، والعمل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فهذه كلمات في أعمال القلوب، وبين أن أعمال القلوب تسمى المقامات والأحوال. فالمقامات والأحوال هي أعمال القلوب، لكن الأحوال يعني هو ما كان منها هبة من الله تعالى، والمقام هو ما كان منها يعني بالاكتساب وتدريب النفس ومجاهدتها. وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين. يعني هذه المقامات والأحوال والأعمال القلبية هي من أصول الإيمان، وهي من قواعد الدين. هي من أصول الإيمان، لأن الإيمان يعني قول وعمل، وهذا جزء يعني أساسي في الإيمان. كذلك يعني نفس الإيمان منه قدر هو ركن من الإيمان، من تركه كفر والعياذ بالله تعالى. نفس الإيمان منه ما هو ركن، من تركه كفر. ومما يدخل في القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان يعني بحيث من تركه كفر، أصل أعمال القلوب. يعني المؤمن لابد أن يكون عنده أصل أعمال القلوب، يعني الحد الأدنى من هذه الأعمال. يعني هناك حد أدنى من أعمال القلوب هو يعني ركن من أركان الإيمان، يعني أصل محبة الله تعالى، وأصل الخوف من الله، وأصل الرجاء، وأصل التوكل. يعني لابد أن القلب، قلب المؤمن يكون مشتملا على يعني الحد الذي لابد منه للإيمان، بحيث لا ينتفي العمل القلبي بالكلية من القلب. يعني لو أن شخصا خلا قلبه تماما من محبة الله تعالى، أو خلا قلبه من الخوف من الله تعالى، أو من رجائه، لكفر بهذا والعياذ بالله تعالى. فلا بد أن المؤمن يعني لا يخلو قلبه من الحب والخوف والرجاء وكذا وبقية العبادات القلبية، يعني اللي هو أصل العمل. لكن هناك طبعا درجة هي في دائرة الواجبات، اللي هو يعني أن يكون عنده قدر يعني من الخوف نفسه مثلا درجات، فهناك يعني قدر اللي هو إيه، أنه يخاف أن يكفر، يعني عنده خوف من الله تعالى يحجزه من الكفر. لكن ممكن الإنسان يكون عنده هذا القدر من الخوف بس ليس عنده إيه القدر الأعلى من الخوف من الله تعالى الذي يحجزه عن فعل المحرمات، أو عنده مثلا خوف من الله تعالى من إيه من بعض المحرمات، ولكن إيه ليس عنده قدر من الخوف يعني يمنعه من محرمات أخرى، لكن هو لا يزال عنده خوف من الله تعالى يعني حجزه عن كثير من المحرمات، لكن ضعف خوفه في مثلا بعض المحرمات أو كذا وهكذا. فهذا قدر واجب من الخوف. هناك قدر مستحب يعني درجة أعلى من الخوف، وهي الدرجة التي تحمل صاحبها على أن يترك الشبهات ويترك المكروهات وكذا خوفا من الله تعالى، فهذه درجة يعني إيه عالية من الخوف تكون في دائرة المستحب. فإذا الخوف على سبيل المثال يعني كمثال لعمل من أعمال القلوب فيه درجة، يعني درجة هي من أصل الإيمان وأصل الدين وقواعده، بحيث يعني إذا يعني انتفت من القلب انتفى الإيمان بالكلية. وقدر هو يعني من الواجبات، وقدر هو من المستحبات، كذلك بقية أعمال القلوب نفس الشيء. فأعمال القلوب بصفة عامة هي من أصول الإيمان وهي من قواعد الدين، لأن كلمة الدين تشمل الإيمان والإحسان، الإحسان والإيمان والإسلام اللي هي الأقسام الثلاثة. لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فقال له النبي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى إذن الدين ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذه الأعمال القلبية يعني تدخل في الإيمان وتدخل في الإحسان وتدخل في الإسلام، فهي يعني من أصول الإيمان، وكذلك هي أيضا من قواعد الدين. مثل محبة الله ورسوله، ضرب مثلا لإيه؟ لأعمال القلوب، ذكر هنا يعني سبعة أعمال من أعمال القلوب ضرب بها يعني مثل بها يعني إجمالا، ويأتي الكلام تفصيلا بعد ذلك. فقال مثل محبة الله ورسوله، والمحبة هي إيه؟ ميل القلب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الإيه المعرفة، طبعا ميل هناك ميل الفطري ومن جهة المعرفة والعلم الذي ينشأ عنه، يعني الذي ينشأ عنه بعد ذلك الاتباع والطاعة، فإن الإنسان يكون في قلبه يعني ميل إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يرضاه الله تعالى وما أمر الله به. فهذه محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تحمل صاحبها على الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والتوكل على الله، قال والتوكل على الله أيضا من ضمن الأعمال القلبية، التوكل على الله تعالى، وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. التوكل على الله تعالى هو الاعتماد، اعتماد القلب على الله تعالى وتفويض القلب يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يفوض الأمر إلى الله تعالى. قال وإخلاص الدين له، أيضا من العبادات القلبية إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، والإخلاص اللي هو إيه تنقية العمل من شوائب الإيه الشرك، من شوائب الشرك مما يعني من إرادة غير الله ومن الرياء ونحو ذلك. فالإنسان يعني يصفي عمله، أن يكون في قلبه إخلاص لله تعالى، بحيث أن إيه هذا الإخلاص يعني يصفي العمل من شوائب الشرك، ويجعل العمل إيه يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، يراد به الزلفى إلى الله، ويراد به التقرب إلى الله تعالى ونيل ثوابه. قال والشكر له، كذلك من عبادات القلب الشكر، لله سبحانه وتعالى. ويعني الشكر هو ايه؟ ظهور اثر النعمة، ظهور اثر النعمة على قلب العبد من جهة الاعتراف بالنعمة، وظهور اثر النعمة يعني اثر النعمة يظهر على القلب اعترافا بنعمة الله سبحانه وتعالى واقرارا ايه بها، ثم يظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح يعني عملا ايه يعني ب يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني استعمالا لهذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فإن يظهر ايه اثر النعمة في القلب اولا لاعتراف بهذه النعمة وانها من الله تعالى، والاعتراف يعني باحتياجه اليها وافتقاره الى هذه النعمة واحتياجه اليها وأن الله أكرمه بها، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح من جهة استعمال هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى، وعلى اللسان فيثني على الله سبحانه وتعالى بهذه يعني فيحمده ويشكره سبحانه وتعالى. قال والصبر على حكمه، كذلك من أعمال القلوب الصبر على حكم الله سبحانه وتعالى. والصبر هو حبس النفس عن الجزع وعن التسخط، الإنسان يحبس إيه؟ نفسه، يحبس نفسه عن الجزع وعن التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى والاعتراض على أمره، فيمنع نفسه من ذلك. فهذا الصبر هو من أصول الإيمان. قال والخوف منه والرجاء له، كذلك من العبادات القلبية التي هي من أصول الإيمان الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف قالوا هو إيه؟ تألم القلب من توقع مكروه، أو يعني أن القلب يتألم من توقع يعني أو حصول مكروه، أنه قد يحصل مكروه فهو يخاف. فطبعا هنا الخوف من الله تعالى الخوف من عذابه والخوف من عقابه، ويدخل في هذا الخوف من سوء الخاتمة، الخوف فإن الإنسان يعني يكون في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن الخوف عند المؤمن يعني مقرون بالرجاء، الرجاء هو إيه؟ عكسه اللي هو يعني سرور القلب لتوقع حصول المحبوب، فالذي هو دخول الجنة والمغفرة. فإذا المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يعني قلب المؤمن يعني يخاف، فهو يعني المؤمن له ذنوب وله تقصير في عمله الصالح، فهو يخاف يعني من حصول المكروه، وهو خشية يعني العذاب وخشية النار وكذا. وفي نفس الوقت عنده رجاء يعني، وهو يعني سرور القلب يعني وفرحه يعني لتوقع حصول المحبوب، وهو دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى ودخول جنته والفوز بثوابه سبحانه وتعالى. فخوف المؤمن هو الخوف الذي لا يعني الذي لا يؤدي إلى يأس من رحمة الله تعالى، الذي لا يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، وإنما هو الخوف المحمود الذي يحجز عن المعصية. يعني خوف المؤمن من الله تعالى هو الذي يعني يحجزه عن معصية الله تعالى، إذا دعته نفسه إلى معصية فيعني توقع حصول العذاب من إذا فعل هذه المعصية، فيحجزه الخوف من الله تعالى من فعل المعصية، ولكن لا يؤدي به الخوف إلى يعني إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. وفي نفس الوقت خوف المؤمن مقرون بالرجاء، مقرون بالرجاء، خوف معه الرجاء والرجاء معه خوف، فالمؤمن خوفه مع الرجاء والرجاء معه الخوف، لأن الخوف إذا كان بلا رجاء صار قنوطا من رحمة الله، والرجاء إذا كان بغير خوف صار أمنا من مكر الله، والله تعالى نهانا عن الأمن من مكره، ونهانا عن القنوط من رحمته. فالرجاء الذي لا يكون مصحوبا بالخوف هو أمن من مكر الله تعالى، وهذا الأمن من مكر الله قال الله فيه إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يرجو، لكن رجاء المؤمن مصحوب بخوف، ورجاء المؤمن يعني الذي يحمله على العمل الصالح وليس الذي يؤدي به، رجاء المؤمن هو الذي يحمله على العمل الصالح وليس الذي يؤدي به إلى التقاعس وترك العمل، يعني اتكالا على أنه يعني يطمع في دخول الجنة. هذا لا يسمى رجاء، وإنما تسمى الأماني التي ذكرها الله تعالى عن أهل الكتاب: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فهذه هي الأماني اللي يعمل سوءا ويتمنى دخول الجنة، وهو يعني لا يأخذ بالسبب، لا يسعى إلى التوبة ولا يسعى إلى العمل الصالح ولا كذا. فهذا يعني هو الأمن من مكر الله وهي الأماني. قال: وما يتبع ذلك. فإذا سيتكلم في هذا الكتاب عن أعمال القلوب مثل هذه الأعمال التي ذكرها، وما يتبع ذلك، يعني هذه الأعمال يتبعها أعمال أخرى ومقامات أخرى. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه كتب يعني في هذا الموضوع الذي اقتضى يعني منه الكتابة أن بعض أهل الإيمان الذين أوجب الله حقهم، لأن المؤمن عليه حق لأهل الإيمان، فبعض أهل الإيمان يعني بعض من يثني عليهم شيخ الإسلام، بعض يعني من المؤمنين الصالحين وكذا، طلبوا منه أن يكتب في هذا الموضوع. قال: استكتبها، يعني طلب منه الكتابة في هذا الموضوع، وكل منا عجلان، يعني وكان السائل على عجل ونفس شيخ الإسلام على عجل، يعني لعل السائل كان يعني على عجل يعني للرجوع إلى بلده أو كذا، يعني يريد السفر أو كذا، وهو شيخ الإسلام نفسه أيضا مع مشاغله الأخرى أو كذا. فهذا اعتذار منه، يعني قوله وكل منا عجلان يعني اعتذار عن عما قد يكون في الرسالة من تقصير أو كذا، أنه بسبب يعني ضيق الوقت عن استيفاء يعني هذه المسائل يعني على وجهها الأكبر. قال: فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. قال: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. يقول: هذه الأعمال القلبية واجبة على جميع الخلق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها يعني جزء من الإيمان المأمور به. وكما ذكرنا هذه الأعمال يعني منها درجات، يعني منها درجة يعني هي حد أدنى يعني من تركها كفر، ومنه درجة يعني هي في دائرة الواجبات التي من تركها أثم. ثم هناك يعني درجة هي من كمال الإيمان ومن الكمال المستحب وكذا. فهو يتكلم عن هذه الأعمال بصفة عامة أنها يعني من واجبات الدين التي أوجبها الله تعالى على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. قال: والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نصلي المغرب ونكمل ما شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.